قال فإن حصل لبس لم يجد الحد، نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف في لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب، وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين، إلى تجويز الوجهين، يعني سيبويه كأنه رأى ورود النصب والجر عن العرب فجوز الوجهين. أما الذين قالوا إنهما في محل جر فقالوا، الذين قالوا في محل نصب، قالوا لأن حرف الجر عامل ضعيف لا يعمل إلا إذا كان محذوفا موجودا، فإذا حذف زال زال عمله. ويرى آخرون أنه في محل جر، ويرى آخرون جواز الوجهين. الذين أجازوا الوجهين كسيبويه كأنه نظر إلى تكافؤ الأدلة ورود هذا وهذا عن العرب فأجاز أن يكون في محل نصب أو في محل جر. لكن يعني الصورة الظاهرة هي أن حرف الجر غير موجود، أن حرف الجر غير موجود لأنه كان محذوفا. قال وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر، ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعا، وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس، وهذا هو الصحيح. وقول هذا هو الصحيح يعني خلافا لأبي الحسن، هل يرجع هذا هو الصحيح إلى ما يتعلق بأن وأن؟ ليه؟ لأن هذا ما في بحث، ما في خلاف، هذا إنما إنه إذا كان غير أن وأن لا يجوز إلا قياسا، قال هذا هو الصحيح. والحاصل من هذا أن حرف الجر إذا حذف ينصب الاسم بعده في حالتين: الحالة الأولى قليلة غير مضطردة، قليلة غير مضطردة فالنصب فيها مقصور على السماع، والثانية كثيرة مضطردة فالنصب فيها قياسي، النصب فيها قياسي. وهذا معنى قوله وعد لازما بحرف جر، يعني إلى المفعول، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، يعني فيجوز نصب المجرور بعد الحذف، ولكن هذا نقلا، لأن مع نقلا أي سماعا. قال وفي أن وأن يضطرد، أي يستمر الحذف ويكثر الحذف، ولكن بشرط أمن لبس. ثم مثل بقوله كعجبت أن يدو. نعم، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب المتعدي واللازم: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نفس اليمن، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. هذان البيتان موضوعهما الأفعال التي تنصب مفعولين وليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأن ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر تقدم هذا في باب ظن. ومناسبة هذا الموضوع هو أن المصنف لما ذكر الفعل المتعدي ناسب أن يذكر ما هو متعد إلى مفعولين، لأن ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر هذا تقدم في باب ظن، وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل هذا تقدم في باب أعلم وأرى، فبقي ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا البحث يناسب أن يكون في باب المتعدي واللازم. والموضوع الذي سيبحثه الشارح تبعا للناظم هو موضوع التقديم والتأخير، وإن شئت قل موضوع الترتيب بين المفعولين، موضوع الترتيب بين المفعولين. فالأصل في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، الأصل أن يقدم الفاعل في المعنى، ويريدون بالفاعل في المعنى ما يكون آخدا، يعني اصطلحوا في هذا الباب على اصطلاح ما هو فاعل في المعنى مفعول في المعنى، وهذا الاصطلاح ليس له علاقة بالإعراب. وأعني ليس له علاقة بالإعراب أننا إذا قلنا إن هذا فاعل في المعنى ما نعرب على أنه فاعل، ما نعرب على أنه فاعل. فيريدون بالفاعل في المعنى الذي يصلح أن يكون مثلا آخذا، والذي هو مفعول في المعنى الذي يصلح أن يكون مأخوذا. فإذا قلت أعطيت زيدا القلم، فعلى اصطلاحهم زيدا فاعل في المعنى والقلم مفعول في المعنى، لكن في الصناعة النحوية العربية ما تعرب، ها تقول هذا زيد وهذا هذا فاعل وهذا مفعول، إنما هما مفعولان. إذن القاعدة في هذا الباب أن يقدم ما هو فاعل نعم في المعنى، يقدم ما هو فاعل في المعنى. لو كان المفعول الثاني هو الفاعل في المعنى ما تجعله هو المفعول الثاني. فعلى هذا تقول على الأصل أعطيت زيدا القلم، فإن قلت أعطيت القلم زيدا يصح عندهم، ولكن هذا على خلاف الأصل. ولهذا قال ابن مالك والأصل ماذا؟ سبق فاعل معنى. قد يقول قائل أين الفاعل هنا وهل البحث في الفاعل؟ فنقول إنهم يريدون بالفاعل في المعنى المفعول الذي يصلح أن يكون آخذا، هذا الأصل في المسألة. فيقول ابن عقيل في الشرح إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، وقول ليس خبرا في الأصل احترازا من ظناء، فإن الثاني خبر في الأصل. قال فالأصل، يريد بالأصل هنا يعني الغالب والمستحسن والمطلوب. قال فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما، فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى. وما وجه كونه فاعلا في المعنى؟ قال لأنه الآخذ للدرهم، لأنه الآخذ للدرهم. طيب اعرف أنت، أعطيت زيدا درهما. طيب هل يصح أن نقول درهم أنه هو المفعول الأول؟ أي لأن المفعول الأول هو الفاعل في المعنى، ولأن المفعول الأول هو الفاعل في المعنى. قال وكذا كسوت زيدا جبة، يعني مثل المثال السابق لأن زيدا هو المفعول الأول لأنه هو الفاعل في المعنى، وجبة هو المفعول الثاني. وألبسا من زاركم نسج اليمن، ألبسا هذا فعل أمر، فعل أمر. ومن زاركم يعني فعل أمر مبني على الفتح، ها ومبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد. نعم. ومن زاركم نسج اليمن، من مفعول أول وهو الفاعل في المعنى، ها أو لا؟ أقول هو الفاعل في المعنى، لأن من بمعنى الذي، إذا الزائر هو الفاعل في المعنى لأنه هو اللابس، ونسك مفعول ثاني. قال الشارح فمن مفعول أول ونسك مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج، على نسج اليمن لأنه اللابس، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معناه لكنه خلاف الأصل، لكنه خلاف الأصل. هذه هي الحالة الأولى من أحوال مفعولي أعطى وكساه. ما هي الحالة الأولى؟ أن الأصل تقديم المفعول الأول لأنه فاعل في المعنى، ورتبة الفاعل التقدم، يقول رتبة الفاعل التقدم. فلما كان المفعول الأول منزلا منزلة الفاعل حكم باتصاله بالفعل كما يحكم اتصال الفاعل بالفعل. لا، هو مفعول أول تقدم أو تأخر. يعني لو قلت أعطيت الكتاب زيدا ما تقول الكتاب مفعول أول وزيدا مفعول ثاني، إنما تقول هذا مفعول ثاني مقدم وهذا مفعول أول مؤخر. ولهذا قال الشارح ويجوز تقديم ما ليس فاعلا في المعنى، أو ما ليس فاعلا معنى. ما معنى أنه يجوز تقديمه؟ يعني انك اذا قدمته تعرب على انه هو المفعول الثاني، ايه، لانك لو انك قدمته وعربته هو المفعول الاول ما صار في تقديم، ما صار في تقديم. طيب هذا معنى قول ابن مالك في البيت الاول. والاصل سبق فاعل معنى كمن من، من الاولى هي اللي في المثال، ها، ومن الثانيه حرف الجر، وصار التقدير كمن الموصولة من قولك ألبسا من زاركم. ثم قال ويلزم الأصل لموجب عرى، هذه الحالة الثانية، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، هذه الحالة الثالثة. الحالة الثانية يجب تقديم المفعول الأول، وإن شئت قل يجب تقديم الفاعل في المعنى. هذا له مواضع اكتفى ابن عقيل بموضع واحد وهو خوف اللبس، خوف اللبس. متى يخاف اللبس؟ قال لك إذا كان كل واحد من المفعولين يصلح أن يكون فاعلا في المعنى، فاعلا في المعنى. فلو قلت أعطيت زيدا عمرا، فأعطيت زيدا عمرا. أنا ماذا أريد عندما أتكلم بهذا المثال على ترتيبي الآن؟ أريد أن يكون زيد هو الآخذ وعمرا هو المأخوذ، لأني أنا أعرف القاعدة إن المفعول الأول هو الفاعل في المعنى، هو الفاعل في المعنى. طيب، لو قلت لك أنا أعطيت عمرا زيدا، أعطيت عمرا زيدا، هل ستفهم أنت الآن أن زيدا هو المفعول الأول وهو الفاعل في المعنى ولكنه أخر؟ ما تفهم، سيتبادر إلى ذهنك إن الفاعل في المعنى هو عمرا. لحظة، افهم معي الآن ما أقول. ها، أنتم فهمت كلامي الآن؟ يعني المثال الأول اللي مر، لو قلت لك أعطيت زيدا الكتاب، تعرف أن زيدا هو المفعول الأول لأنه هو الفاعل في المعنى. لو قلت لك أعطيت الكتاب زيدا، ستفهم أن زيدا هو المفعول الأول لأنه هو الفاعل في المعنى ولكنه أخر، وستعرب الكتابة على أنه مفعول ثاني. لكن إذا قلت لك أعطيت زيدا عمرا، ماذا تفهم؟ أن زيدا هو الآخذ. ولو قلت لك أعطيت عمرا زيدا، ستفهم أن عمرا هو الآخذ. لكني أنا ما أريد هذا. إذن فيه لبس الآن، فيه لبس. ما هو اللي فيه لبس؟ اللي فيه لبس لو أنه قدم المفعول الثاني، ما فهم أنه هو المفعول الثاني ولكنه قدم. هذا معنى قولهم اللبس. مرة ثانية، ماذا يريدون باللبس هنا؟ يريدون باللبس أنك لو قدمت المفعول الثاني ما فهم أنه هو المفعول الثاني، وإنما يفهم أنه هو المفعول الأول، على أساس أن الأصل أنه يجي المفعول الأول ثم يأتي المفعول الثاني. إذن ما المخرج من هذا اللبس؟ أنه يجب الأصل، يجب الأصل. ما هو الأصل؟ تقديم الأول وتأخير الثاني. فيجب أن أقول في المثال السابق أعطيت زيدا عمرا وجوبا، ولا يجوز لي أن أقول أعطيت عمرا زيدا وأنا أقصد أن زيدا هو المفعول الأول ولكني أخرته، لأن هذا يوقع السامع في لبس. أفهمتم هذا؟ زين. طيب، ها، كيف؟ طيب، لو قلت أنا أعطيت فهدا زميلا في السفر، تسافر أنت، قلت لك ما لا تسافر وحدك، فحسب الثقة من بعض الشباب قلت سافر مع فهد. فأنا قلت لشخص ما، العلي مثلا، أعطيت فهدا زميلا في السفر، ماذا يفهم مني هو الآن؟ أنك أنت الآخذ وأن الزميل هو المأخوذ، كذا ولا لا؟ لكن لو قلت أعطيت زميلا في السفر فهدا، فما الآن فهد أنه هو المأخوذ على القاعدة، فهمت؟ أما ما أشرت إليه فهو صحيح، كلام مقبول. ها؟ إيه؟ أقول كلام مقبول، على أساس أنه دائما النحويين يجعلونها الكلمة الأولى والأخيرة لزيد، ها؟ يجعلونها لزيد، لكن على كلامنا يمشي المثال، ها؟ يعني على القاعدة عموما، ها؟ طيب، زين. إذن لعلكم تستبدلون هذا المثال مثال آخر، ها؟ فتقول مثلا أعطيت خالدا زميلا في السفر، أو تقول أعطيت خالدا عمرا. أي، هذا موضع واحد من المواضع التي يجب فيها ماذا؟ تقديم الفاعل في المعنى، أو تقديم المفعول الأول، تقديم المفعول الأول.